بتعاني من تساقط شعر. مصر كلها بتعاني من تساقط شعر، مفيش مشكله. حاولت تروح لدكتور الجلديه، حقنتي بي ار بي، حقنتي بليتلز، بعدها بشويه ميزوثيرابي، حقنتي مينوكسيدين، كل الكلام ده حلو، بجيب نتيجه مؤقته ويرجع يقع تاني، او عايز مداومه. تساقط الشعر اصلا نقص غذاء، ما فيهاش كلام، نقص بروتين، حماض امينيه، حماض دهنيه، ونقص اشماع من اشماع الجلد زي السكوالين والكوليسترول. طب حله ايه؟ حله النهائي غذاء، ما فيهاش كلام. تساقط الشعر ما بيتحلش بحاجات مؤقته او حاجات توبيكال، وهتلاقي نفسك لو بتعاني من المشكله دي هتعرفي ان انت عندك كمان التهاب في الاعصاب الطرفيه. ازاي؟ هتلاقي شكشكه في ايديكي، تنميل، اماكن بتحس فيها ببروده او حراره، عدم تحمل الاطراف المتلجه في الشتاء. ده كل ده التهاب اعصاب طرفيه. عشان كده اللي بتعاني من تساقط شعر وعندها نفس الاعراض دي محتاجه تعمل نظام غذائي وتمشي على حاجات معينه، حاجات هتمنحها وحاجات هتزودها.